من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الرجاء في التغيير. يجوز البعض يقول احنا خدناها دي، بس أنا عاوز أوسع المفهوم وأقول أن الواحد لما يبقى عنده رجاء بيبقى عنده إحساس أن كل حاجة ممكن تتغير. هو ممكن يتغير، اللي قصاده ممكن يتغير، الظروف ممكن تتغير، كل حاجة ممكن تتغير. لأن اللي بيعمل يأس وإحباط إن الواحد مش راضي عن نفسه أو عن اللي حواليه أو عن الظروف. الرجاء ما يقفش قدامه مستحيل. ما تصدقش قولت مستحيل يتغير، لا، لا أنت مستحيل تتغير ولا اللي معاك مستحيل يتغير ولا الظروف مستحيل تتغير، لأنه الكتاب بيقول ليس شيء غير ممكن لدى الله. ما فيش حاجة مش ممكنة عند ربنا. الإنسان هو اللي يقول مستحيل، لما ربنا بيقولش أبدا الكلمة دي، ما عندوش الكلمة دي، ليس شيء غير ممكن. فأحيانا الواحد يكون عنده فقدان أمل في شخص، زي أم أغسطينوس كانت فقدت الأمل، كادت تفقد الأمل. ابنها راجل فيلسوف وملحد وعايش في الخطية، بيحتقر التدين، ما فيش حاجة عجباه، وقعد على كده سنين طويلة. وأبوه راجل شجعه، يعني حاجة ما فيش حاجة تبشر بالخير، إنما هي ما يقسدش وفضلت تصلي لازم يتغير. ومش يتغير بس يتعدل حتى، لا، هي بتصلي عشان يتغير ويبقى قديس. وكان أغسطينوس ده تغير وكبر وبقى قديس عظيم، وبقى أب من أباء الكنيسة، وبقى أسقف في آخر حياته، وبقى بعد ما كان إنسان يعني ولاد الكنيسة يبعدوا عنه، يعني لو كان عايش النهاردة يبقى شباب الكنيسة يبعدوا عنه أحسن، لأنه لا يوصف إلا بكده. كمان تغيير الظروف، ساعات الواحد يحس أنها الدنيا باظت خالص وظروف اتدهورت خالص والدنيا ضاقت قوي ومفيش بارقة أمل، الحكاية اتعقدت لخبطت. لا، كله ممكن يتغير، ويتغير بشكل عجيب جدا، ده شغل ربنا. فموضوعنا الرجاء في التغيير، تغييرك وتغيير الناس وتغيير الظروف. والتغيير في دور إلهي هو الأساسي، وفي دور بشري ده هنحكي فيه مع بعض. يعني عليك دور، لكن تأكد أن معجزة التغيير شغلانة ربنا، كن فيكون دي بتاعته هو. لكن في حتة عليك أنت، دي اللي هنشوفها مع بعض. الأول تاني نراجع فكرة الثمر. احنا قلنا كل حاجة حلوة في الحياة فيها ثمر، يعني الثمر الطبيعي ده ثمر الفاكهة، كل ما تيجي تاكل ثمرة، انا عاوز اربطها بالفكرة دي بس عشان تفتكروا الحتة الروحية، لما تاكل مثلا موزة ولا تفاحة افتكر ثمر الروح، لان ربنا يسوع كان بيحب يربط الطبيعة بالمعنى الروحي دايما، يقول بصوا على العصافير، بصوا على الورد، بصوا، عشان الواحد يفتكر رسائل روحية في حياته العادية. فلما تاكل اي ثمرة افتكر معنى ثمر، وانت هتاكل زهر في الصيام كتير ثمر، فتفتكر انه ثمر الروح هو المهم. وفي ثمر البشر، الاولاد حاجة حلو، حاجة غالية وجميلة، انما اغلى حاجة في الحياة هي ثمر الروح، محبة، فرح، سلام، طول اناء، لطف، صلاح، ايمان، وداعة، عفو. وعشان نوصل للثمار دي افتكر انه في عمل مشترك، غرس والصقل ونزع الاشواك والتنقية وبعدين انتظار الثمر. القصة دي كلها لازم تمشي هاند ان هاند، لازم ايدك في ايد ربنا، كل خطوة فيها هو اللي هياخد بيدك يعني، بس انت لازم تديله ايدك، هو اللي هيعلمك تغرس وتسقي ونقي، بس لازم ايدك في ايده. آية جميلة تقول ايه؟ إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط. بولس كان بيكلم بتوع فيليبي وكان مسجون ساعتها في روما، هما الشعب ده كان مطيع ومفرح، فكان بيقول لهم أنا فرحان بيكم، قال لهم زي ما كنتوا بتسمعوا كلامي وأنا وسطيكم وأنا غايب عنكم اسمعوني، كملوا الطاعة بتاعتكم. بل الآن بالأولى جدا في غيابي وأنا غايب اسمعوني بالأكتر لأني مش هعرف أسندكم أكتر من كده. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسار. بصوا على الآية دي، تمموا خلاصكم تحسسك أنه المسؤولية مسؤوليتك وأنه الدور عليك وأن ربنا خلاص فدانا على الصليب وقال لك الهم والباقي عليك، تحسسك بكده للوهلة الأولى. المسيح خلصنا وكتر خيره قوي على كده، جه من السماء ومات عشاننا ودفع الثمن وراح يحضر المكان، يعني too much، الباقي كله عليك. الحقيقة مش كده، اطمن الباقي مش كله عليك. تمموا خلاصكم يعني عليك دور، لكن شوف بقية الآية، الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسار. يعني مش بس هو جه خلصنا ومش بس راح السماء حضر المكان، لكن كمان خلال حياتك على الأرض هيقعد يحرك قلبك وينخسك ويشجعك عشان تعمل الصح. لكن برضو دي ما تلغيش، دي تمموا خلاصكم ما تلغيش الله هو العامل فيكم، والله هو العامل فيكم ما بتلغيش تمموا خلاصكم. فاوعى تفتكر ان الله العامل معناه انك ما بتعملش حاجة، لا لازم تعمل. واوعى تفتكر لما انت تعمل يبقى ربنا بطل يشتغل، انت لو ما تعمل ايه ما فيش فايدة. فالآية لوحدها بتشرح الفكرة ببساطة، كملها على خير، الحكاية بقت قريبة قوي. يقول في رومية خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا، يعني الخلاص قرب قوي، بقت الحكاية سهلة بعد اللي عمله ربنا، الموضوع ما بقاش بعيد، الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الخلاص التي نؤمن به، يعني الموضوع بقى قريب مش بعيد. لكن كملها، كملها عمل معروف، تممها للآخر، وافتكر أن ربنا هو اللي بيزق، هو العامل فيكم. ومش بس العامل فيكم يعني بيعمل من خلالك المطلوب، ده العامل فيكم أن تريدوا، يعني حتى الإرادة اللي هي مشكلة أغلبنا، أن احنا عاوزين بس مش بنعمل، حتة الإرادة دي ما بتتحركش كفاية. حتى الإرادة هو له دور فيها، هو اللي بيشجعها. تصحى في يوم كده تلاقي نفسك متحمس تصلي بذمة، كتر خيرك يا رب، الحقيقة أنت ما صحتش عشان حاجة، هي زقة. تيجي في يوم كده تلاقي نفسك عاوز تقرأ الإنجيل بنفسه وتقعد تخطط وتطلع وتحفظه، ده برضو دوره، هو العامل فيكم. تصحى كده في وقت تقول بس عاوز أخدم بقى كفاية كده، هو العامل فيكم. تتضايق من نفسك في خطية وتقول كفاية بقى كده، لازم أخد موقف، هو العامل فيكم. كل ده وراء ربنا من جواك من غير ما تحس، هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا. هنتصور أن ربنا بيستخدم ثلاث أدوات عشان يعمل دوره، يعني بيعمل دوره من خلال ثلاث حاجات كبار. طبعا ربنا بيعمل بكل حاجة، بس هنلخصهم في ثلاث أفكار عشان بس نستوعب الحكاية. ربنا بيستخدم كلمته، وربنا بيستخدم روحه، وربنا بيستخدم الظروف. كل ده عشان يقوم بدوره في خلاص النفس. احنا مش بنتكلم عن دوره الخلاصي بتجسده وفدائه، خلاص احنا فهمنا دي، انما all through life بقى وانت عايش كده بيكمل شغله، هو ما بيقعدش ساكت، ربنا ما بيسكتش ابدا، لا يسكت الا لما تدخل السماء. الاول ربنا يستخدم كلمته، كلمة ربنا فيها قوة، ومعنى ان فيها قوة باور، يعني جهازك الروحي ما يشتغلش غير بالباور دي، باور put it on، يعني ولع الجهاز. لو ما كانش ليك علاقة بكلمة ربنا you are off، انت مطفي ملهاش حل. الباور في الجهاز، في الكلمة، كلمة الله حية وفعالة وأقوى من كل سيف ذي حدين. فربنا بيستخدم كلامه، هو بس عاوزك تحفظ، تفكر، تدرس، تنشغل بالكلمة، والباقي على الكلمة. عشان كده شبهها بالبذرة، لأن البذرة فيها حياة، البذرة فيها قوة جبارة، لأن البذرة دي هي اللي بتطلع الشجرة، مش المي ومش التربة ومش الفلاح، هي البذرة بذاتها فيها سر، هي دي اللي بتطلع الشجرة في الآخر. فكلمة ربنا قوية جدا، احنا مش حاسين بقيمتها، لكن هي فعلا اقوى ما في الموضوع. فربنا بيستخدم كلمته في انه يحرك ارادتك، وانه يديك امان ويديك ايمان ويديك رجاء. عشان كده يقول كل الكتاب موحى بي من الله ونافع، كل كتاب نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر ليكون الانسان كاملا. يا كلمة ربنا توصل لغاية كده، ليكون الانسان انسان الله، تبقى بتاع ربنا. بتاع ربنا ازاي؟ عن طريق كلمة ربنا. وكاملا ومتأهبا لكل عمل صالح، تتبرمج كأنك عايش بس عشان تعمل الصح. الواحد يبقى في قمة الغلط، وكلمة ربنا تنقله يوم بعد يوم، يبقى ينطبق عليه كلمة كبيرة دي، كاملا متأهبا لكل عمل صالح. الواحد يقول لها دي بعيدة قوي، كمال ايه وعمل صالح طول الوقت ايه، ده احنا عايشين بعيد لسه. طب ما هي كلمة ربنا كده هتعمل فيه كل حاجة، تعليم وتأديب وتقويم وتهذيب، كل ده شغل كلمة ربنا. محتاجين نقرأ أكتر، محتاجين ندرس أكتر، محتاجين نحفظ، محتاجين نفهم، محتاجين نفكر، محتاجين ناكل، محتاجين نتعمق، محتاجين نفتش. لأنه إحنا في زمن ملناش حاجة يا جماعة، الإنجيل مقروء ومسموع والكتب سهلة والتفاسير موجودة يعني في زمن كانت الكلمة شحيحة، إنما دلوقتي كلمة ربنا مالية الدنيا. يعني مفيش أسهل منك بتفتح التلفزيون دلوقتي، كلمة ربنا ما بقتش بعيدة. طب الواحد قد إيه مشغول بيها؟ حاسس بقيمة ده ولا لا؟ في آية جميلة تقول إيه؟ الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، أو الإيمان بالسمع، ساعات تترجم كده، والسمع بكلمة الله. يعني أنت عاوز إيمان مش كده؟ يعني مشكلتنا إن إحنا كلنا ضعاف الإيمان، والإيمان قلنا توأم الرجاء. هي القصة ببساطة الإيمان بالكلام بالسمع، والسمع سمع كلام ربنا. فلو سمعت كلمة ربنا إيمانك هيزيد، لو ركزت في كلام ربنا، لو اديته عقلك وقلبك أكتر من كده هتلاقي الإيمان عالي طبعا، لأنه هو دي قاعدة ثابتة. الإيمان هيزيد كل ما علاقتك بكلام ربنا تزيد، لأنه تحديات الإيمان من القلق والخوف والمشاكل والهموم كلها بتنهار قدام الآيات. الآيات قوية، فتبقى داخل على تجربة بعدين تسمع وعد كده، تلاقي التجربة فشت قصادك، نزلت كده، لا تخف لأني معك، خلاص هبطت الحكاية. تحديات، ناس أشرار، إن كان الله معنا فمن علينا، يهبطوا. فكلمة ربنا كفيلة أنها ترفع الإيمان وتزوده. ربنا بيستخدم روحه، روح ربنا سكن فينا بعد الميرون بالمعمودية والميرون، وده أغلى كنز في حياتنا حتى لو مش حاسين بقيمته. لأن حتى لما ما بتقراش الإنجيل بيحصل أن ربنا بيكلمك من قلبك من جواك في وقت، وكلكم تحسوها برضو. يعني لما بتقفل ودانك من بر وتقفل عينيك من بر، لا عاوز تشوف ولا عاوز تسمع، من رحمة ربنا وحبه تلاقي قلبك من جوه نخسك وقال لك انت برضو عامل الغلط او لازم تعمل الصح، ويطلع لك من الرصيد الداخلي. اصل روح الله اللي فيك هو اللي كتب الانجيل، فانت مغلبه مش عاوز تقرأ الانجيل ولا تسمع انجيل، يوم يقول لك طب انا من جواك اكلمك، هقول لك الانجيل بيقول ايه من غير ما تقراه. فعشان كده يقول محبة المسيح تحصرنا، يعني من جوه ومن بره. من بره في كنيسة وفي انجيل محاوطنا طول الوقت، ومن جوه في روح ربنا مش ساكت. عشان لو انت بطلت تروح الكنيسة ولا قفلت الانجيل، روح ربنا يزن يقول لك لا انت ماشي غلط. فربنا بيشتغل بروحه جوه الواحد. عشان كده يقول لستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح ذلك ليس له. يعني بقى دي لازم واحد يكون في روح ربنا عشان يتمتع بدي. ربنا بروحه بيعمل فينا كل حاجة. يعني طبعا ده موضوع طويل، مش أنا بس بلمح بيه. ربنا لما يلاقيك ماشي غلط ينخس يبكتك، يلاقيك مش عارف يعلمك، يلاقيك ناسي يفكرك، يلاقيك متضايق يعزيك. كل ده يعمله روح ربنا من جواك، بيعمل كل حاجة، يذكركم، يعلمكم، يعزيكم، يبكتكم، يعني طبيب خصوصي ملازم ليك. أظن القديس مكاريوس قال على الروح القدس كده، طبيب خصوصي، عارفين البهوات أو الملوك وكده، ساعات يعمل له طبيب خاص عشان يبقى ملازم ليه. أنت عندك طبيبك الخاص، متضايق هو اللي يعزي، متايه هو اللي يرشد، ناسي هو يفكر من جوه. طبعا بقى أنت لما تتجاوب معاه بالصلاة وتقرأ الإنجيل يبقى أنت دخلت خلاص، قفلوا عليك من بره كنيسة وإنجيل، ومن جوه الروح القدس كده خدوك في حضن ربنا، مش هتعرف تفلفص أبدا عشان توصل للسماء في الآخر. تالت طريقة بيشتغل بيها ربنا، أو تالت طول يعني في إيد ربنا، الأحداث. يجوز إنسان بيبعد عن الكنيسة وبيقفل ودانه وعينيه عن الإنجيل وبيطفي روح ربنا، بيقاوم الروح، لا عاوز يصلي ولا عاوز يركز في الصوت الداخلي. ده عند بقى من مجاميعه، يعني بيقاوم بشدة. برضو ربنا مش مستغني عن ولاده، يقوم يعمل ايه؟ يخلي الدنيا بقى تتكلم، لما يحتار فيك يخلي بقى الحوت بقى والبحر والريح ويشد بقى، فتلاقي الظروف تتكلم. انت لا راضي تسمع قلبك، ولا راضي تسمع كنيسة، ولا راضي تسمع انجيل، طيب اسمع العصاية، فتلاقي الظروف ابتدت تتكلم. الظروف معناها تيجي مشكلة تخليك تقول يا رب غصب عنك، تيجي تجربة تحسسك انك صغير ومحتاج كبير، تيجي أزمة تعرفك انك انت مقصر قوي وتفكرك بقى انت دوست على ربنا زيادة تفتريت. فالظروف ساعات تبقى هي اللي صوت عالي، يعني تحسس الواحد انا كنت فين، مالي ضيعت العمر كده. زي التعبير اللي قاله واحد من الملحدين اللي امنوا، كان له باع كبير في تبشير الملحدين، قال تعبير جميل، قال ربنا بيهمس في افراحنا. هو قال قبلها على فكره ربنا يتكلم في ضمائرنا ويهمس في افراحنا وبيصوت في اوجاعنا. يعني ايه؟ يعني ربنا يتكلم في ضميرك انت مش سائل، يعلي الصوت شوية في الأوقات الحلوة، يجيب لك هدايا كتير على أمل تاخد بالك، يعني كله من إيده ما تسألش. يقوم بقى يجيب ميجافون، سماها ميجافونز، سي اس لويس، ميجافونز، حطها في ودنك عشان تصحى. الميجافونز دي بقى هي إيه؟ المشاكل والظروف، برضو الغرض منها تصحى مش أكتر. عشان كده يقول نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. في واحد بقى يحب يتشائم فيقول وانا عرفني ان انا من الذين يحبون الله. لا، انت بتحب ربنا، ما حدش فيكم ما بيحبش ربنا، مش بنحبه كفايه، لكن ما حدش فينا مش بيحبه، والا ما كنتوش استحملتوا اللي عملته فيكم ده. وبتحبه لانك من جواك عاوز، عندك رغبه تمشي صح، انت مش رافض، انت مش قادر تنكر ان ربنا كويس وطيب. انت بيجي لك ولو لحظة تحس فيها بالخجل، كل ده معناه انك في حب. انما الحب ده متراكم عليه تراب كتير قوي، عايزين ننفض التراب ده كله عشان يطلع الحب كده ايه، يبلع بقى ويلتهب زي الاول. ما تنساش ان ربنا بيعمل ده كله وعنده هدف واضح قصاده، انه عاوز يعمل منك مسيح صغير في الاخر، ان كان بكلامه، ان كان بروحه، ان كان بالظروف، في الاخر عمال يعمل فيك تعديلات عشان عملية تجميل عشان تبقى شبه المسيح. لان هو ده الابن الوحيد، هو ده الابن الحبيب، فعشان تبقى ابن ربنا لازم تبقى شبهه، تبقى شبه الابن الوحيد، الابن الحبيب ربنا يسوع. وهو قادر على كده، قادر يقعد يشكل ويعدل ويجمل لغاية ما تقرب من الصورة دي. هيشيل كل حاجة، هيشيل الأنانية ويحط محبة، هيشيل الخوف يحط سلام، هيشيل الغضب يحط وداعة، هيعملها كفنان. تعرفين عمليات التجميل من أعقد العمليات، دكاترة التجميل بالذات. أنا فاكر كان عندنا حالة من الصعيد، يعني بنت طفلة مشوهة تماما، وبعدين لفينا بيها على دكاترة في مصر قالوا لا ملهاش، وبعتناها أمريكا عند حبايبنا هناك الدكاترة الأقباط. عملت سلسلة من العمليات عشان يتعدل منظرها، خدت يعني يمكن عشرات من العمليات، إنما كل مادة شكلها يتعدل شوية، هي كانت مشوهة تماما بعد حرق صعب يعني. لكن دكاترة التجميل الشاطرين يشتغلوا بالسنتي، فيقول لك المرحلة الأولى هنعمل كذا بس ونصلح كذا بس، وبعد شهر لما الجروح تلتئم نزود ونصلح كذا. ربنا بيعمل معنا كده، باله طويل وجراح ماهر، فبيشتغل فينا حتة حتة، بس جراح تجميل عشان يرجعك جميل، لأن أنت اتخلقت جميل، والتشوه اللي حصل ده هو مش هيقبله، ومهما كلفه هيفضل وراك عشان يعمل العملية دي. وده اللي بيحصل فعلا فينا بدون أن ندري، احنا في البنج ساعات من غير ما نحس كده، تيجي ظروف ويجي مشرط وتيجي أوضة عمليات وأحيانا أدوية ومراهم، هو عارف بيعمل إيه. المشاكل ساعات تبقى إما من نفسنا أو من الناس أو من الشيطان، إنما في كل ده ربنا برضو عارف يشتغل بيها. يعني حتى لو مشاكل جت من الشيطان أو من أعداء، ربنا بيستخدمها برضو ضمن الخط. فما تفتكرش إن الأزمات اللي بيتسبب فيها ناس وحشة دي بره البلان يعني، لا لا، مفيش حاجة بره الخطة أبدا، لأنه ضابط الكل، هو كنترولينج كل حاجة، فهو عارف كل حاجة، حتى اللي بيعمله الشيطان برضو بيطلع لحساب ربنا في الآخر. عشان كده قلنا زمان إن الوجع بأشكاله بيعمل حاجات كتير، منها بيخلي الواحد يصحى وبيزق الواحد في اتجاه وبيشكل الواحد وبيخلي الواحد يحس بالناس ويحبهم ويتحد بيهم وبيثبت الإيمان. كل ده بيعمله الوجع من غير ما نحس، بيصحيك وبيدايركتيو وبيشكلك وبيوحدك بربنا والناس وبيخليك تتعلم الإيمان من غير ما تحس. ايه دورنا بقى؟ احنا كده خلصنا تقريبا دور ربنا باختصار. دورك ببساطة يقف عند كلمة موافق على التغيير ولا لا. عارفين في العمليات، ارجع لعملية التجميل، دايما في العمليات الكبيرة لازم تمضي كونسنت كده انك موافق على العملية، تمضي توقع انك موافق انه يوقع عليك العملية. صدقوني هي ببساطة القصة واقفة في الحتة دي، انك تختار انك تمشي في سكة ربنا، تختار تسلم لإيد ربنا يشتغل. والاختيار ده أصله مش مرة في العمر، لا، ده اختيار كل لحظة، انك تحط نفسك على ترابيزة العملية في إيد الجراح، انك تقول له اشتغل يا رب، اشتغل. انا هسكت، انا همسك هجز على اسناني واسيبك تشتغل لو ما فيش بنج يعني. تختار افكارك، دي اول قضية هنشوفها ازاي. تعتمد على روح ربنا، احنا قلنا روح ربنا ده جوه، فاقرب حاجة ليك يعني، لو مش معاك انجيل في ايدك معاك روح الله فيك، فحتى اقرب. تتعامل مع الظروف بحكمة، بما ان الظروف كلها لصالحك يبقى لازم تتعامل معها بحكمة، تستنى بقى التغيير والتجميل في النهائي. الاول تختار انك تطوع افكارك للانجيل، فاكرين احنا قلنا ربنا بيشتغل بالانجيل وبروحه القدوس وبالظروف، فواحد تخضع فكرك للانجيل، نشوفها ازاي. احنا بنختار افكارنا، احنا عادة بنعيش بمنهجية او بروجرام للتفكير، في واحد برنامجه في التفكير مثلا انه الفلوس قبل النفوس، وفي واحد برنامجه النفوس قبل الفلوس، تفرق كتير. في واحد برنامجه انا وبعدين الناس، وفي واحد برنامج تفكيره الناس وبعدين أنا، وفي واحد برنامج تفكيره أنا ثم أنا، ممكن ماشي، في واحد برنامج تفكيره أنه الجحيم هو الآخر، ده برنامجه، ده اعتقاده، ده اللي بيسيطر على تفكيره. وفي واحد برنامج تفكيره المسيح هو الآخر. اللي أنا عاوز أقوله ده منهجية للتفكير، يعني مش مجرد فكرة، لا ده أسلوب تفكير. على قد أسلوب تفكيرك على قد ما كل حاجة بتتحدد بعد كده. مشاعرك بتتبرمج على أفكارك، إيديك بتتبرمج على أفكارك، أسلوبك، كلامك، كل حاجة بقى هي الحكاية بتبتدي من هنا. إيه اللي بيحصل لما بنقرأ الإنجيل كتير؟ الإنجيل بيشتغل مين ليه هنا؟ بيغير ده، وبيغيرها طبعا بفن. عشان كده بولس الرسول قال تغيروا عن شكلكم بإيه؟ بتجديد أذهانكم، تجديد أذهانكم. فالإنجيل بيحط في دماغك فكر جديد، كلام المسيح جديد في جديد، بالنسبة للدنيا هو جديد، غريب، مختلف، شكل المسيح مختلف، أسلوب ربنا يسوع مختلف، طموحاته مختلف، كل ده اسمه فكر المسيح. عملية التجميل الأول نقل مخ، عشان تتجمل قوي حاجة ما حصلتش لسه في الدنيا، نقل مخ ما أظنش حصلت يعني. فربنا عاوز ينقل مخه جواك، عشان لو فكرت زيه هتلاقي الابتسامة بتاعته على وشك، وهتلاقي إيديه الحلوة في إيديك، وهتلاقي قلبه الحلو جواك، كله هيتبرمك بعد كده. المخ هو اللي بيعمل كنترول على كل حاجة. القصة دي مفتاحها الإنجيل، لأن الإنجيل بيقعد يغير في أفكارك، كل آية بتغير في منهج تفكيرك. عشان كده يقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك. قلبك في مفهوم الآباء دايما يقولوها العقل والقلب مع بعض. في كده شعار يقول إيه؟ You are not what you think you are but what you think you are. قعدت شوية عشان أفهمها، أحاول أشرحها لكم. يعني أنت لست ما تعتقد في نفسك، وإنما ما تعتقد في نفسك هو ستكون أنت. فاهمين إزاي؟ يعني إيه؟ You are not what you think you are. You are not what you think you are. يعني واحد شايف نفسه ضعيف. You are not what you think you are. But what you think you will be. خلوها you will be كده عشان تتفهم. فمنها يعني ايه؟ اغلب الناس شايفة انها عجزة وضعيفة وخيبانة وخاطية ومش نافعة، خلاص هتفضل كده. انما لو انت صدقت اللي بيقوله ربنا عنك، ان انت مش ضعيف وانك تقدر على كل حاجة، هتقدر على كل حاجة. فهمتوا الفكرة؟ You are not what you think you are. يعني ما تعتقد عن نفسك ملخبطك، ملخبطك، صورتك عند نفسك هي اللي معطلك، لأنك حاطط حدود كتيرة قوي لنفسك، وحاصر نفسك في كورنر، وانت الغلبان الخيبان اللي هتقضي يومين في الدنيا وتمشي. مين قال كده؟ مين قال كده؟ ربنا ما عملكش عشان كده، ده ربنا شايفك كبير قوي، موضب لك رسالة وعامل منك قيمة. لو صدقت اللي ربنا شايفه فيك، what you think you are، يعني ايه؟ لما تفكر بطريقة ربنا في نفسك هتبقاها. لما تصدق ان ربنا ممكن يعمل بيك عجايب هتعمل عجايب. فاحنا مستسلمين للصورة الضعيفة اللي احنا قلناها لنفسنا، انما ما تسمع رأي ربنا فيك، ما هو اللي عارفك اكتر من نفسك، هو اللي عاملك عميل، هو ده اللي بيعمله الانجيل، بيغير صورتك حتى عن نفسك، بيفهمك انت مش مجرد اكل وشرب ونوم، فكرة غلط، انت مش شوية تراب، فكرة غلط، انت اكبر من كده كتير، انتم نور العالم. طب المسيح اللي قال كده يبقى هو اللي عارف، يبقى هو صح وانا غلط، فكرتي عن نفسي غلط، انا ولا حاجة، انما المسيح بيقول انت نور العالم. فلو انا صدقت المسيح هبقى نور العالم. ده اللي بيعمله الانجيل، انه بيغير تفكيرنا لكل حاجة، للناس، لنفسي، للظروف، وبالتالي بمشي في سكة جديدة بقى، كل حاجة بتتغير ويحصل تغيير حقيقي جذري. موسى كانت ايه نظرته عن نفسه؟ راعي اغنام هربان من حكم اعدام، مش كده؟ اسأل موسى سنه 79، سنة 79 من عمره، قول له عم موسى عرفنا بنفسك، يقول انا حتة راعي غلبان وعندي تهمة قتلت قتيل وهربان من الاعدام، بس ملخص حياته. فلما جاله ربنا قال له تبقى نبي، قال له النمرة غلط، لا مش انا طبعا. فضل ربنا يقول له لا انت، وفضل يحاوره ويحايله. فلما ادى ودنه وعقله لربنا ابتدى يصدق، خلاص انا رجل الله، يعني مش الرجل الغلبان، لا انا رجل الله، مش الهربان من الاعدام، لا انت دلوقتي رجل الله، خلاص رجل الله، رجل الله بدل انت شايف كده. فلقيناه مسك العصايه وبقى يعمل معجزات لانه مخه اتغير، صدق كلام ربنا عن نفسه، اخضع ذهنه لراي ربنا فيه مش لرايه عن نفسه، فبقت حياته مختلفه. الكلمة اليوناني بتاعت كلمة مطانيا اللي احنا داخلين على موسم المطانيات توبة، كلمة مطانيا اللي هي تعبير توبة هي متا نوى، متا دي يعني to change، والنوى اللي هي knowledge، هي ببساطة to change the mind، غير دماغك. فالتوبة واحد بتتغير دماغه، عشان كده ليه عمالين نقول لكم موسم الصيام ده أحلى حاجة فيه الصلاة والإنجيل، عشان احنا بنعمل عملية تغيير دماغ، غسيل مخ من كل اللخبطة اللي دخلت علينا سنين دي، عايزين نفكر بطريقة صح، بطريقة ربنا، فنكتشف ان احنا كنا عايشين غلط، وان في حاجات كتيرة قوي ما كانش ليها لازمة، وان في حاجات ليها لازمة ما انشغلناش بيها قبل كده. هو ده اللي ربنا يقصده. فالتوبة مش مجرد حركة جسدية واحد يسجد ويقوم، ده واحد بيقول انا هندفن واقوم تاني، يعني انا هنزل للارض واطلع بقى للسماء، هختلف اختلاف جذري. في اختيار الافكار افتكر القاعدة، اللي انت بتفكر فيه هيحدد اللي بتحس بيه، واللي بتحس بيه هيحدد اللي هتعمله. بتمشي الحكاية كده، عقل قلب ايد، عقل قلب ايد. وتلاحظوا احنا بنرشمكم بالزيت بنعمل ايه؟ نبتدي بدماغك، نقول يا رب اهدي، اهدي عقله، وبعدين يا رب قدس قلبه، ويا رب اديله إرادة، نرسم ايديك. فاهمين ازاي؟ ما بناخدهاش بالمقلوب، لان هي لازم تبتدي من هنا، دماغك الاول تتظبط وقلبك يبتدي يحس صح، وبعدين ايديك تتحرك صح. عشان كده ما تركزش كتير على مشاعرك، في ناس بتصدق مشاعر، يعني يقعد يتحصر ويقول ايه انا مش زي فلان، ده مشاعر، دي مشاعر كدابة غشاشة، انت ممكن تبقى احسن منه، انت ليك رسالة تاني. احنا بنمشي وراء قلبنا زيادة والقلب اخدع كل شيء، لا وقف القلب شوية وركز في العقل. عشان كده يقول لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه نهارا وليلا. عاوز اقولها بطريقة تانية، معلش اضيف حتة صغيرة، احنا قلنا عقل قلب إرادة، مش كده؟ قبل العقل في خطوة الحواس، اللي بيدخل على العقل إيه بقى؟ العين والودن واللسان، مين ليه يعني؟ فاللي أنت بتشوفه أو بتقراه، واللي أنت بتسمعه، واللي أنت بتقوله، كل ده بيدخل تاني على دماغك. فتصور معايا واحد بيسمع وبيشوف وبيقول كلمة ربنا، ليه بيقوله لا تبرح سفر هذه الشريعة من فمك، اقعد عيد وزيد، عاوز يقوله مش بس يسمعه، هو الطبيعي انه يسمعه، قالوا لا تفضل تقوله وتردده، لانك لما بتردده بتسمعه، فبتردده وتسمعه وتشوفه بيدخل، بيدخل فبيغير، تلاقي القلب اتغير والاراده كله اتغير. في اختيار الافكار محتاجين نتعلم حته التامل شوي. يعني ايه التامل؟ التامل ببساطه هو امعان الفكر في القضايا الروحيه، هو التركيز في أمور روحية، أي حاجة روحية. التأمل أن الواحد يسرح بس في اتجاه صح، أيا كان السرحة، ما عندناش مشكلة تفكر في السماء، تفكر في العذراء، تفكر في الصليب، تفكر في العطاء، تفكر في التوبة، تفكر في آية، تقول ترتيلة، أنت مخك في إيه؟ في اتجاه صح، براحتك. احنا بنقول لك بس ما تسرحش عشان ما تطلعش بره الخط الصح، فتفكر في البورصة وتفكر في العربية وتفكر كده، نزلت تحت. عشان كده يقول كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كان فضيلة إن كان مدح، ففي هذه افتكر. أي حاجة حلوة بس فكر، افتكروا يعني مخك شغال في أي حاجة كويسة، ما عندناش مشكلة. بقى تاني نقطة مهمة، الاعتماد على روح ربنا. فكركوا تاني بالمفاتيح اللي بيستخدمها ربنا أو التولز بتاعته، كلمته، روحه، ظروفنا، ماشي، وكل ده بيحركه ربنا. كلمته هنحط عقلنا تحتها، understanding، كانوا يعلمونا كده زمان، ان اللي عاوز يحط understand يعني يحط الكتاب فوق الستاند ويحط دماغه under، فاهمي ازاي؟ فيبقى understand فيفهم، هي ببساطة كده. انما يحط دماغه overstand ده مش هيفهم، وده اللي بيعملوه الفلاسفة، يبقى overstand فطبعا ده مش هيفهم كلمة مسمى. دي اول خطوة. تاني خطوة، روح ربنا اللي جواك بيشتغل، وهو كفيل انه يخلصك، هو عارف البرنامج تمام، وعارف شبه المسيح تمام، ده روح المسيح، فهو هيطبع فيك صورة المسيح، بس اديله فرصة. كل المطلوب الفرصة، تختار انك تقول له يلا اشتغل، انا مديك الفرصة. يلا اشتغل دي يعني ايه؟ يعني تحط نفسك في جو روحي، ما هو اسمه الروح القدس، فاي جو روحي يشتغل، اي جو مش روحي ما اشتغلش. بترتل، بتفكر، بتصلي، بتقرا كتاب روحي، بتخدم، وغرضك غرضك روحي، خلاص جو روحي هتلاقيه يشتغل. يقعد يصنفر بقى ويقعد يقطع ويشيل ويحط. انما سيرة الناس، مشاكل الدنيا، همومها، زعيق وخبط ورزع، اوكي، روح القدس دلوقتي اجازة. فانت ببساطة بتخضع نفسك لروح الله في جو روحي. كل ما هو جو روحي هيدي فرصة لروح ربنا يشتغل. لما تتكل على روح ربنا، انت بتصلي بتقول ايها الملك السماوي، ده روح ربنا المعزي، روح الحق الحاضر في كل مالي الكل، كنز الصالحات، معطي الحياة، تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس ايها الصالح، خلص نفوسنا، طهرنا من كل دنس. انت نفسك مش عارف الدنس اللي جواك شكله ايه ولا حدوده ايه. اكتر حاجة يعني نقصد بكلمة الاعتماد على روح ربنا الصلاة، عشان برضو ما انتهش في كلام كتير. لما تصلي كتير الروح القدس هو اللي يتحرك براحته ويبتدي يعمل شغله ويطلع منك احلى حاجة. تالت نقطة، احنا اتفقنا ان الاحداث كلها بتساعدك انك تتشكل او تتجمل تبقى شبه المسيح. تعامل بحكمة مع الأحداث، بمعنى احنا ما نعرفش ربنا هيعمل ايه وبيعمل ايه، لكن في رد فعل، رد فعل ده لازم يبقى حكيم. ما تعطلش ربنا في شغله. اديكم مثلا، ربنا جاب مشكلة، في ثلاثة يختلفوا في رد فعله. واحد يتخانق مع ربنا، ليه؟ مش وقته، مش ناقصه، سوري يعني بتكلم بسذاجه كده، ده بيعطل، زي اللي قاعد تحت دكتور السنان وقافل بقه. طب هيعالجه ازاي؟ متذمر، رافض. نمره اتنين، واحد مش عاجبه بس ملوش حيله، فقابل بس ايه، كيرلس كده، متضايق وساكت وشايل همه، ولا يحمد على مكروه سواه، عارفين لما يقولوا كده، يعني عملية قبول كده بس بدون استسلام مش تسليم. انما التالت ده بقى فاهم الشغل، فعارف ان اللي بيحصل مصلحة، فبيدخل في تسليم. بمعنى ايه؟ انا عارف يا رب انك بتعمل صح، اشكرك يا رب انك لسه حطتني في بالك، ساعدني يا رب ان انا استحمل الظروف، فرحني باللي بتعمله حتى لو كان بيوجع. هنا في تعامل بحكمة، تفاعل، مظبوط، افتح بقك افتح بقه. فاهمين ازاي؟ اذا احنا عاوزين نمشي بحكمة مع الظروف. الظروف هتيجي علينا كلنا، حاجات حلوة وحاجات وحشة، لازم طالع نازل، طبيعة الدنيا كده. لكن مش كل واحد بيتطلع بالظروف بأفضل ما فيها. التفاعل والتجاوب ده بيفرق من واحد للتاني كتير. فالمطلوب ايه؟ تتجاوب بحكمة مع الأحداث. وعشان كده في الحتة دي يقول يعقوب من تعوزه حكمة فليطلب، لما بيقول احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب. قال واللي ناقصه حكمة يقول له رب اديني حكمة، انا مش عارف اعمل ايه، مش فاهمك. طب ومال، اطلب حكمة. وانت بتتجاوب مع الاحداث افتكر القاعدة الجميلة في تكوين 50 لما بيقول انتم قصدتم لي شرا اما الله فقصد به خيرا. يعني ربنا قادر يقلب الشر خير، يقلب الشر خير. تبقى الناس كلها بتعمل مؤامرات وتدوس عليك وربنا يحول ده كله مصلحة، ده شغل ربنا. لو انت القاعدة دي واضحة في ذهنك مش هتتضايق، خليهم يتأمروا، كله خير في الآخر، كلها مصالح. لأنك طول ما انت في ايد ربنا انت عارف انه هو اللي سايق مش الناس اللي سايق. مصيرك مش في ايد حد، مصيرك في ايد ربنا بتاعك. آخر نقطة، افتكر ان التجميل ده او التعديل ده كل مرة بنوصل لنفس النقطة في الاخر، محتاج وقت، محتاج مثابرة. wait just wait. لما تعمل كل اللي عليك انك بتحط دماغك تحت الانجيل وبتحط قلبك تحت الصلاة وبتحط الاحداث تحت الايمان، just wait، استنى بقى خلاص، النتيجة مضمونة، بس it's a matter of time بقى، خلاص بقت مسألة وقت كده، انت ماشي صح خالص بس مسألة وقت. خلي دماغك تحت الانجيل وقلبك في الصلاة والظروف كلها في الايمان والباقي كله خلاص كده. متعملش اكتر من انك تستنى وتتفرج بقى، قفوا وانظروا خلاص الرب، اتفرج مع وانت بتتفرج اوعى تبطل وضع الاستعداد. يعني ايه؟ في الانتظار دايما في استعداد، استعداد لقبول العطية. ساعات ربنا يديك حاجة حلوة تقول له هي دي ليا، يقول لك اه ليك بس انا ما استاهلش. عارفين بس خد. لا مش هاخد. ليه مش تاخدها؟ ليه؟ اصلي ما استاهلش. طب نعمل ايه دلوقتي؟ ساعات احس ان ربنا حيران، يعني عاوز يدينا حاجات حلوة وبعدين الواحد ايه مش راضي يقبلها، اصل هو مش مستعد يقبل كده، يعني مستكتر. خلاص خد زي العيال الهدية واجري وافتحها وافرح بيها. ربنا بيقول خليكوا زي العيال. في عيل تديله هدية يقول لك ما استاهلش ده، ياخدها ويجري ويفتح. فربنا بيديك يقول لك خد سلام، ما تقعدش تقول له لا انا مش وش سلام، انا متشائم. ما هيديك سلام، انت مش مستكتره ليه؟ هو ملك السلام وعنده ببلاش. الاشتياق في وضع الانتظار خليك مشتاق للتغيير، متحمس ومشتاق. امتى يا رب يبقى عندي سلام من اللي بيحكوا عنه ده؟ امتى يا رب احب الناس فعلا من قلب نضيف على طول؟ امتى مخي يعرف يفكر فيك طول الوقت؟ امتى اقدر اصلي كل مره اصلي احس بيك كده واتمتع بالصلاه؟ يبقى عندك اشتياق. كلام اللي بيقولوه الناس الحلوين دول ده ممكن او ممكن، بس تبقى بدل مستني تبقى مشتاق للحالات دي. وطبعا معاه اشتياق للسماء، امتى في الاخر يا رب نوصل. مع الانتظار استمرار، استمرار في ايه؟ في اللي فات. مخك تحت الانجيل وقلبك في الصلاة والظروف كلها في ايد ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الى ابد امين.